أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. في هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. الآية، وهذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. في الآيتين الأوليين يقول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هما طائفتان، وجاء الضمير بالجمع باعتبار أن كل طائفة جمع من الناس، وجاء قوله جل وعلا: فأصلحوا بينهما بالتثنية باعتبار اللفظ، وقيل في سبب نزولها يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، فلما انطلق إليه قال: إليك عني، يقول عبد الله بن أبي، لأنه إما أن قبل أن يظهر إسلامه وإما بعدما أظهره لكنه هو كبير المنافقين، فوالله لقد آذاني ريح حمارك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، لأن الرجل إما كافر أو منافق. فغضب لعبد الله رجال من قومه، فغضب لكل منهما أصحابه، وكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فنزلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أخرجه البخاري ومسلم. فإن بغت إحداهما، يعني تجاوزت الحد، الطائفة الكبرى أو المتكبرة أو المتعاظمة بغت على من دونها فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أصلحوا بينهما أولا، إن اصطلحا فالحمد لله، وإن رفضت إحداهما فقاتلوها، فبرفضها استحقت المقاتلة. ودل على أن الفئة الباغية ما خرجت من الإيمان حتى وإن قاتلت وقتل منها من قتل، فيحل قتال البغاة لكنهم ليسوا كفار حتى تفيء إلى أمر الله. ولهذا هناك فرق بين قتال البغاة وقتال الكفار. الكفار تسبى ذراريهم وتسبى نساؤهم، والأسير يسترق بسبب الكفر، والبغاة لا تسبى نساؤهم ولا ذراريهم ولا تستحل أموالهم، بل ترد إليهم أموالهم. ولما سئل علي رضي الله عنه في قتاله في الجمل وصفين أخبر أن قال إنهم إخواننا بغوا علينا، إخواننا، وهو من فقهه رضي الله عنه لم يستحل أموالهم، فخرج عليه الخوارج بسبب هذا وقالوا لما لم تستحل أموالهم؟ إن كانوا كفار فأموالهم حل لنا، وإن كانوا مسلمين فلما نقاتلهم؟ فطلب رضي الله عنه من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يلتقي بهم، فالتقى بالخوارج. ومن فقه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحسن تعبيره وإقناعه رجع منهم 4000 من الخوارج. فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغي حتى تفيء، يعني ترجع، والفيء هو الراجع والرجوع، ولذا سمي الفيء فيء الظل، فيء لأنه يرجع بعدما تقلص، وسمي المال الذي يرجع للمسلمين من الكفار فيء لأنه رجع إلى أهله، لأن الأصل في المال أن يكون عونا على طاعة الله بأيدي من يتق الله، فرجوعه فصيرورته للمسلمين هو عبارة عن رجوع إلى ما كان ينبغي عليه. فإن فاءت يعني بعد المقاتلة فلا يقال إنها بالمقاتلة تستأصل، إن تابوا ورجعوا فيصلح بينهم وبين خصومهم بالعدل، وأمر جل وعلا بالعدل في جميع الأحوال، يعدل الإنسان بين صديقه وعدوه وبين قريبه والبعيد منه وبين خصمه وصاحبه. وأقسطوا أي اعدلوا، إن الله يحب المقسطين. أقسطوا، القسط والقسط الرباعي منه هو العدل، والثلاثي هو الجور، يقول الله جل وعلا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا قاسطون. وقال هنا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. القاسط اسم فاعل من قسط، والمقسط اسم فاعل من أقسط، وأقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى ظلم وجار. ثم قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فتجمعهم أخوة الإيمان وأخوة الإسلام حتى وإن كانوا متباعدين في النسب. والمتقاربون في النسب إذا لم يكن بينهم أخوة الإسلام فهم أباعد وأعداء لبعضهم من بعض، كما قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وإبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه، ونوح عليه السلام تبرأ من ولده، وامرأة فرعون سألت النجاة من فرعون وعمله لأنه اللعين كافر وهي مؤمنة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فهم كالأخوة من النسب وأخص. قال الشاعر أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي، يعني أنا ابن الإسلام أجاهد للإسلام وأوالي للإسلام وأعادي للإسلام، فالمسلم أخي أيا كان من أي جهة كان، والكافر عدوي وإن كان ابن أمي وأبي. إنما المؤمنون إخوة وإنما أداة حصر، فأصلحوا بين أخويكم، يعني إذا تنازعا فأصلحوا بينهم، ولا تحتقروا الاثنين وتقولوا نسعى في الصلح بين الأمم والجماعات والأقوام، أما الاثنان فلا يستحقان التفرغ لهما. قال فأصلحوا بين أخويكم، ولو أنهم اثنان تنازعا فأصلحوا بينهم، والله جل وعلا وعد من سعى في الصلح الخير العظيم جل وعلا في قوله عز من قائل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أو إصلاح بين الناس، يصلح بين الأب وابنه، بين الأخ وأخيه، بين الزوجة وزوجها، بين الصاحب وصاحبه، بين الجار وجاره، وهكذا بين كل متنافرين يسعى المرء بالصلح بينهما يؤجر. واتقوا الله فيما تأتون وما تذرون، فلا تجوروا في صلحكم على طريقة أهل الجاهلية، المصلح يكون مع القوي على الضعيف، ويعطي القوي أكثر من حقه لقوته، ولا يبالي بالضعيف لضعفه. واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال أهل اللغة لعل ترجي، والله جل وعلا لا يصدر منه الترجي، فلما قال جل وعلا لعل؟ قالوا باعتبار المخاطبين، يعني أن المخاطب أن الرجل يتقي الله رجاء الرحمة، وإلا فالله جل وعلا يعطي الرحمة ولا يحتاج أن يأتي بحروف ترجٍ أو نحو ذلك. يعني افعلوا هذا ترجون رحمة الله جل وعلا. وهذه الآية الكريمة هي أصل ومحل الاعتماد عليها في قتال البغاة، يعني من خرجوا على الجماعة، من خرجوا على الإمام، يقاتلون حتى وإن قتل منهم من قتل، ومن قتل من جهة الإمام فهو شهيد، ومن قتل منهم فهو باغي من البغاة. لأن الرجل إذا قتل قتله البغاة فهو شهيد. ثم قال جل وعلا تأديبا وتعليما لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الله عباده المؤمنين بهذه الصفة الطيبة المحببة إلى النفس: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. احذروا السخرية. قيل في سبب نزولها أن وفد بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا رثاثة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء منهم في حالة رديئة، فسخروا منهم، فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وعسى تدل على وقوع ما بعدها، قال بعض المفسرين وهو الغالب أو المضطرد، بأن الغالب إن المسخور منه خير من الساخر. ولما؟ لأن الساخر ما سخر إلا لما في قلبه من الحقد، لما في قلبه من الكبر، والمتكبر ممقوت عند الله جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال عليه الصلاة والسلام موضحا: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر رد الحق وعدم قبول الحق واحتقار الناس، فالمحتقر للغير دل على احتقاره على ما في نفسه من الكبر، والمتكبر ممقوت عند الله بغيض. فعلى هذا يكون المسخور منه او المستهزأ به خير عند الله من الساخر والمستهزئ. عسى ان يكونوا خيرا منهم، لأنه ربما سخر الغني بالفقير، والفقير أحب إلى الله جل وعلا وأحسن عملا، وربما سخر الشريف من الوضيع، والوضيع ربما يكون أقرب إلى الله وأحب إلى الله، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، يعني لا يسمح له بالدخول لأنه لا قيمة له عند الناس، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قالوا كلمة القوم تشمل ويراد بها الرجال غالبا دون النساء، فلذا نص الله جل وعلا على ذكر النساء ونهيهن من السخرية. قال بعض العلماء نص على النساء هن هنا لأنهن في الغالب أكثر سخرية من الرجال، النساء كثيرا ما تسخر أو يسخر بعضهن ببعض نتيجة الفراغ ونحوه، والرجل قد يكون منشغل بما هو فيه، أو الرجل أقوى همة وأعظم فقد يتحاشى ويترفع عن السخرية المذمومة، والمرأة الدنيئة قد لا تبالي بهذا، وإلا فالمرأة المؤمنة تتحاشى هذا الذي نهى الله جل وعلا عنه. قيل في سبب نزول ولا نساء من نساء أن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن سخرن من أم سلمة رضي الله عنها لقصرها، لا لعيب فيها سوى القصر. وقيل إن بعض أمهات المؤمنين قلنا لصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، أنت يهودية بنت يهوديين، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وقالت سخرن بي، يقولن يهودية بنت يهوديين، فقال عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطرها بل أنت بنت نبي وعمك نبي وتحت نبي، فأبوها هارون عليه السلام وعمها موسى عليه السلام وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله جل وعلا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لا يجوز أن تسخر امرأة بامرأة، سواء كانت هذه السخرية مما خلقت عليه المرأة كالطول والقصر والجمال وضده ونحو ذلك، أو كان من حركتها أو فعلها أو قولها، فلا تجوز السخرية. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تطعنوا فيهم، لا تلمزوا أنفسكم. المرء يلمز نفسه، نعم، لأن المؤمنين إخوة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان، فهو إذا لمز أخاه المسلم فكأنه لمز نفسه، لأن المؤمنين شيء واحد. وقيل ولا تلمزوا أنفسكم من باب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمز أخاك فيلمزك فتكون كأنك أنت المتسبب للمس نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تطعنوا في إخوانكم المسلمين. بماذا يلمزه؟ إما بمعصية تاب منها، أو بوصف قبيح سلم منه، كأن يكون أصله كافر أو يهودي أو نصراني أو مشرك ومن الله عليه بالإسلام. في معنى هذا أن يقال لمن كان أصله يهودي ثم أسلم، يقال له يا يهودي أو يا نصراني أو يا مشرك. أو كان حصل منه زنا فتاب فينادى بقول يا زاني. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، لا ينادي بعضكم بعضا باللقب الذي يكرهه. والألقاب ثلاثة أنواع: لقب مكروه، ولقب لا كراهة فيه ولا مدح، ولقب مدح. أما لقب المدح فلا بأس بالنداء به وذكره، كالفاروق مثلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعتيق لقب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسيف الله لخالد بن الوليد رضي الله عنه، وكزين العابدين ونحو ذلك. ولقب لا مدح فيه ولا ذم ولا يكرهه صاحبه، كما يقال مثلا الأعمش، أو يقال الأعرج، أو يقال الأحدب، وكان لا يكره ذلك فلا بأس بهذا. أما اللقب المذموم الذي يكرهه صاحبه فلا يجوز، سواء كان واقعي حقيقي لكنه سلم منه، أو يعير به وهو بريء منه. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بنو سلمة، الواحد منا له اسمان وثلاثة أسماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الرجل بأحد هذه الأسماء، فقيل له: يا رسول الله إنه يكره هذا الاسم، فأنزل الله جل وعلا: ولا تنابزوا. فالتعيير بالألقاب لا يجوز، والواجب على المسلم أن ينادي أخاه المسلم بأحب الأسماء إليه ولا يعيره. وقيل في سبب نزولها أن أحد الصحابة رضي الله عنهم طلب من أخيه أن يفسح له في المجلس، فكأنه لم يعطه ما يكفيه، فجلس ثم سأله: من أنت؟ فقال: أنا فلان. فقال ابن فلانة امرأة من أمهاته يعير بها في الجاهلية، فنكس الرجل رأسه واستحيا، ناداه أمام الناس باسم هذه المرأة التي يعير بها، فأنزل الله جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب. لا تلمزوا أنفسكم قال ابن جرير رحمه الله: اللمز يكون باليد والعين واللسان والإشارة، والهمز لا يكون إلا باللسان، كما قال الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. الهمز باللسان فقط يعني بالكلام، واللمز يكون باليد كما يشير بيده هكذا مثلا، يأتي بإشارة مفهومة عند البعض بأن هذا ناقص العقل أو نحو ذلك، وبالعين الإشارة بالعين، واللسان والإشارة بشيء ما. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الذي هو ذكر اللقب واللمز والتعيير. الفسوق، هذا هو الفسوق، يعني كون الإنسان بعدما يمن عليه بالإسلام والإيمان يتخذ صفات الفاسقين ويتكلم بالهمز واللمز والتعيير، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعدما من الله على عبده بالإيمان. ومن لم يتب دل على أن هذا جرم ويستحق، يستدعي المبادرة بالتوبة. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من ظلم نفسه أولا، ثم ظلم أخاه المسلم، ظلم نفسه وظلم أخاه المسلم، فالتشنيع عليهم بهذا الوصف حث وترغيب للمسلمين بالابتعاد عن هذه الصفات الذميمة. ينهى تعالى عن السخرية بالناس، وهو احتكارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس وغمس الناس ويروى وغمط الناس. والمراد من بطر الحق يعني رد الحق واحتقار الناس، هذا هو الكبر، وهو داء ومرض شديد عضال. والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله تعالى وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فنص على نهي الرجال وعطف نهي النساء. وقوله تبارك وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون، كما قال تعالى: ويل لكل همزة، والهمز بالفعل واللمز بالقول، كما قال عز وجل: هماز مشاء بنميم، أي يحتكر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة، وهي اللمز بالمقال. ولهذا قال هاهنا: ولا تلمزوا أنفسكم، كما قال: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان رحمهم الله في قوله: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم على بعض. وقوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تداعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماعها. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي رحمه الله قال: حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة